أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا مع الحلقة الرابعة من برنامجكم الذي أحببتموه كلمة عربية. موضوع حلقتنا اليوم كلمة كبرة، ونبدأ مع مختار الصحاح للرازي حيث يقول: كبر أي أسن، ومكبرا أيضا بوزن مجلس، يقال علاه المكبر، والاسم الكبرة بالفتح يقال علته كبرة، وكبر أي عظم يكبر بالضم، كبرا بوزن عنب فهو كبير، وكبار بالضم، فإذا أفرط قيل كبار بالتشديد، والكبر بالكسر العظمة، وكذا الكبرياء مكسورا ممدودا. وقولهم: توارثوا المجد كابرا عن كابر، أي كبيرا عن كبير في العز والشرف، وأكبر الشيء استعظمه، والتكبير التعظيم، والتكبر والاستكبار التعظم. وقولهم: أعز من الكبريت الأحمر، كقولهم أعز من بيض الأنوق، ويقال ذهب كبريت أي ذهب خالص. وفي القاموس المحيط للفيروزابادي: كبر ككرم، كبرا كعنب، وكبرا بالضم، وكبارة بالفتح نقيض صغرى، فهو كبير وكبار كرمان ويخفف، والكابر الكبير، وكبر تكبيرا وكبارا بالكسر مشددة قال الله أكبر، وكبر الشيء جعله كبيرا، واستكبره وأكبره رآه كبيرا وعظم عنده، وكبر كفرح كبرا كعنب، ومكبرا كمنزل طعن في السن، وكبره بسنة كنصر زاد عليه، وعلته كبرة ومكبرة وتضم باؤها، ومكبر كمنزل، وهو كبرهم بالضم وكبرتهم بالكسر. وفي المصباح المنير للفيومي: كبر الصبي وغيره يكبر من باب تعب، مكبرا مثل مسجد، وكبرا وزان عنب، فهو كبير وجمعه كبار، والأنثى كبيرة، وفي التفضيل هو الأكبر وجمعه الأكابر، وهي الكبرى وجمعها كبر وكبريات، وهذا أكبر من زيد إذا زادت سنه على سن زيد، والكبيرة الإثم الكبير وجمعها كبائر، وجاء أيضا كبيرات، وكبر الشيء كبرا من باب قرب عظم فهو كبير أيضا، وكبر الشيء وكبره بضم الكاف وكسرها معظمه، والكبر بالكسر اسم من التكبر، وكابرته مكابرة، غالبته مغالبة وعاندته، وأكبرته إكبارا استعظمته. وورثوا المجد كابرا عن كابر، أي كبيرا شريفا عن كبير شريف. ويكون أكبر بمعنى كبير، تقول الأكبر والأصغر أي الكبير والصغير. والكبر بفتحتين الطبل له وجه واحد، وجمعه كبار مثل جبل وجبال، وهو فارسي معرب، وهو بالعربية أصف بصاد مهملة، وزان سبب، وقد يجمع على أكبار مثل سبب وأسباب، ولهذا قال الفقهاء: لا يجوز أن يمد التكبير في التحرم على الباء لئلا يخرج عن موضوع التكبير إلى لفظ الأكبار التي هي جمع الطبل. وكبر الصبي وغيره يكبر من باب تعب، مكبرا مثل مسجد، وكبرا وزان عنب، فهو كبير وجمعه كبار، والأنثى كبيرة، وفي التفضيل هو الأكبر وجمعه الأكابر، وهي الكبرى وجمعها كبر وكبريات، وهذا أكبر من زيد إذا زادت سنه على سن زيد، والكبيرة الإثم الكبير، وجمعها كبائر. وجاء أيضا كبيرات. وكبر الشيء كبرا من باب قرب عظم، فهو كبير أيضا. وكبر الشيء بضم الكاف وكبره بكسرها معظمه. قال أهل العلم: أما التكبير الله أكبر فمعناه أن الله أكبر كبير قدرا وعظمة لا حجما، لأن الله منزه عن الحجم، ويصح تفسيره بمعنى الكبير قدرا. إلى هنا تنتهي حلقتنا، موعدنا معكم صرتم تعرفونه فترقبونا.